أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه كلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما صدق الله العظيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم وإياكم واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في مستهل هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.